بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبنائي طلاب الدعوة والثقافة الإسلامية بالفرقة الأولى في كلية الدراسات العليا، مرحبا بكم مع محاضرتنا الجديدة في مقارنة الأديان في الأديان المقارنة، وحديثنا فيها عن القضاء والقدر في اليهودية والنصرانية والإسلام. بادئ ذي بدء أبنائي الطلاب، أضع أيديكم على المراجع المطلوبة في هذا الموضوع. في اليهودية والنصرانية نصوص التوراة والأناجيل التي سأذكرها لكم في الشرح، ثم التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ثم التلمود تاريخه وتعاليمه للأستاذ ظفر الإسلام خان، ثم الكنز المرصود، ثم دلالة الحائرين لفيلسوف اليهودية موسى بن ميمون، ثم دائرة المعارف الكتابية، ثم علم اللاهوت النظامي للقس جيمس أنس، ثم إيماني قضايا المسيحية الكبرى للقس إلياس مقار. أما في الإسلام القضاء والقدر في الإسلام، فنرجع إلى كتاب القضاء والقدر للإمام البيهقي، إلى شرح العقيدة الطحوية للإمام ابن أبي العز الحنفي، ثم شرح الجوهرات التوحيد للإمام إبراهيم البجوري، ثم كتاب القضاء والقدر للعلامة عبد الرحمن المحمود، ثم القضاء والقدر للأستاذ الدكتور الأشقر. والآن إلى موضوعنا، وهو القضاء والقدر في اليهودية والنصرانية والإسلام. ونبدأ بالقضاء والقدر في اليهودية، فنتناول ثلاثة مباحث. المبحث الأول القضاء والقدر وكتابة الأعمال في العهد القديم، المبحث الثاني القضاء والقدر في التلمود، المبحث الثالث القضاء والقدر في فكر أبرز أحبار يهود. أما عن المبحث الأول القضاء والقدر وكتابة الأعمال في العهد القديم، فنقول إن فيه مطالب أربعة: بعض النصوص التي تثبت القضاء والقدر وكتابة الأعمال، بعض النصوص التي تثبت حرية الإنسان، بعض النصوص التي تثبت الجبرية، الجمع بينهما. أما عن المطلب الأول وهو النصوص التي تثبت القضاء والقدر وكتابة الأعمال، فسوف نجد في سفر الخروج إصحاح 32 على 32: والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. والنص في التفسير التطبيقي يقول: والآن إن شئت تغفر لهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. أبنائي، عاد الكليم موسى عليه الصلاة والسلام من مجات ربه ومعه الألواح، كما قال الله في القرآن: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء الآية. وبعد عودة سيدنا موسى صدم صدمة شديدة حين وجد قومه قد ارتدوا على أدبارهم وعبدوا العجلة الذهبية من دون الله. وبعد حوار وعتاب شديد اللهجة مع أخيه هارون عليه السلام حول ما حدث، رجع الكليم إلى مناجاة ربه يطلب العفو عن قومه، ويظهر في المناجاة إشفاقه الشديد عليهم وإلحاحه على الله أن يغفر ويتجاوز. وتظهر عبارة النص: وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت، أن الأعمال مكتوبة على العبد. ارجع أيضا إلى المزمور 139، وارجع إلى أيوب 12 من 7 إلى 10، ومن 13 إلى 25، ومن 13 و13 على 26. هذه النصوص تشير إلى أن يد الله سبحانه وتعالى هي التي تحرك الكون كله بما فيه البشر، وأن قضاءه نافذ فيهم. ارجع كذلك إلى سفر العدد 13 على 19، ارجع إلى المزمور 135 على 6 و33 على 9، وإشعياء 40 على 13، ودانيال 4 على 35. كل هذه النصوص تثبت عقيدة القضاء والقدر وهيمنة الله على خلقه. المطلب الثاني نصوص تثبت حرية الإنسان في الاختيار. أبنائي، بعد إيرادنا للنصوص المثبتة لعقيدة القضاء والقدر في العهد القديم، يطل سؤال يقول: هل الإنسان يملك اختياره، أم أنه يعيش تحت جبرية لا يتمكن معها من الحرية ويصير كريشة في مهب الريح؟ والجواب: أنه قد وردت نصوص في العهد القديم تثبت أن الإنسان يملك حرية الاختيار وهو يتخذ قراره بناء على ذلك. ومن هذه النصوص في سفر التكوين 2:17: وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. دلالة النص تقول إن الله سبحانه شاء أن يمنح الحرية لآدم فلا يعيش مجبرا أو مقهورا على الطاعة، وأن يدخل بناء على اختياره في تجربة مريرة في المخالفة، لأنه سيتعلم من هذا الخطأ أين يكون الصواب، ويدرك عداوات الشيطان والنفس فيحذرهما عند الخروج من الجنة. وأرى دلالة النهي في قوله فلا تأكل منها واضحة كل الوضوح في منح آدم حرية الاختيار، لأنه لو لم يكن لديه هذه الحرية لم يكن للنهي فائدة. ارجع كذلك إلى التكوين 3:9-13، وارجع إلى التكوين 4:6-7 في قصة قايين وهابيل: فقال الرب لقايين: لماذا اغتظت ولماذا سقط وجهك؟ إن أحسنت أفلا رفع، وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها. النص يشير إلى أن الله أعطى قايين وقابيل فرصة للتوبة والعودة إلى الحق وشجعه على ذلك، لكنه رفض هذه الفرصة الذهبية واستخدم الحرية الممنوحة له في العناد وركوب الشر. وإذا كانت المنحة السابقة لقايين على مستوى الفردي، فإن الله منح بني إسرائيل مثلها بعد ذلك، حيث يقول الرب كما في التثنية 11:26-28: انظر أنا واضع أمامكم اليوم بركة ولعنة. ارجع إلى هذا النص. وكذلك في الأمثال 11:17-18: الرجل الرحيم يحسن لنفسه والقاسي يكدر لحمه، الشرير يكسب أجرة غش والزارع البر أجرة أمانة. وفي الأمثال 19:9: شاهد الزور لا يتبرأ والمتكلم بالأكاذيب يهلك. النص في التفسير التطبيقي: شاهد الزور لا يفلت من العقاب وقائل الأكاذيب يهلك. والنص يشير إلى عقاب شاهد الزور وهلاك الكذاب، وما هذا العقاب إلا نتيجة لاختيارهما طريق الشر والهلاك. وإلى المطلب الثالث: نصوص يثبت ظاهرها الجبرية. إذا كان المطلب الثاني السابق قد ساق نصوصا دلت دلالة صريحة على حرية الإنسان في اختياره وأن ثوابه أو عقابه ناتجين عن هذا الاختيار، فإن نصوصا أخرى في العهد القديم يشير ظاهرها إلى الجبرية والحتمية وأن الإنسان ليس له اختيار في شيء. ومن هذه النصوص إشعية 55:11: هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. ومفهوم النص أن كلمة الله المكتوبة والمقدرة لا يفلت منها العبد، وأن القضاء والقدر المكتوبة يحمل السرور والنجاح للإنسان رغم ما قد يبدو في ظاهره غير ذلك. وارجع إلى سفر الأمثال 21:1 وسفر الجامعة 2:24، وهي نصوص ردت كل فعل من أفعال الإنسان إلى فعل الله وقدره. المطلب الرابع: كيف نجمع بين هذه النصوص؟ القاعدة عندنا أيها الشباب أن النصوص إذا تعارضت تساقطت ما لم يمكن الجمع بينها، وهذه النصوص يمكن الجمع بينها حين نقول إن الناظر إلى قسمي النصوص في الاختيار أو الجبر يلاحظ أن النصوص التي يشير ظاهرها إلى أنها جبرية أو قهرية لا تنافي النصوص المثبتة للاختيار، بل تعززها وتشير إلى أن الحرية الممنوحة للإنسان في الاختيار هي من تقدير الله سبحانه الذي شاء أن يمنح الإنسان هذه الحرية في الوقت الذي لا يخرج عن سلطانه جل وعلا. الآن ننتقل أبنائي إلى المبحث الثاني: القضاء والقدر في نصوص التلمود. بما أن اليهود يعتمدون على التوراة والتلمود في شريعتهم، فإننا نذهب إلى بعض نصوص التلمود لنرى هل تسير على خطى التوراة التي تم ذكرها في المبحث السابق أم تخالفها. أبنائي، إن القارئ المتنبر للتلمود يجد نصوصا تجمع بين الجبرية والإرادة الحرة للإنسان، ومن هذه النصوص قوله: كل شيء في يد السماء، كل شيء بأمر الله، ولكن الأعمال للناس وحدهم. ففي هذا النص بيان واضح في الجزء الأول أن كل شيء في يد الله تعالى، وبذلك فلا يكون في الكون إلا ما يريد. وقد يفهم من هذا النص الجبرية والحتمية التي لا حرية الإنسان معها. أما الشطر الثاني في النص: كل شيء بأمر الله ولكن الأعمال للناس وحدهم، يجمع بين الأمرين. فالكون كله خاضع لإرادة الله، ومن هذه الإرادة أنه منح الناس حرية الاختيار، فالأعمال أعمالهم وحدهم وهم ليسوا مجبرين عليها. وهنا نجد التلمود يلتقي مع التوراة في إثبات القضاء والقدر وهيمنة الله على خلقه، وإثبات أن إرادته جل وعلا شاءت أن يمنح الإنسان حرية الاختيار حتى يختبر هل يلزم طريق الحق ويلزم سبيل الخير، أم أنه سميل مع هواه وشيطانه ودنياه ونفسه الأمارة بالسوء. ثم نجد الشيخ ظفر الإسلام خان يقول: إن التلمود يعلم أتباعه العقيدتين، عقيدة الجبرية وعقيدة أن الإنسان حر. ويشير صاحب الكنز المرصود في فصل العزة الإلهية على حسب التلمود إلى قول روهلينج نقلا عن التلمود: إن الله مصدر الشر كما أنه مصدر الخير، وأنه أعطى الإنسان طبيعة رديئة وسن له شريعة لولاها لما كان يخطئ، وقد جبر اليهود على قبولها، فينتج من ذلك أن داود لم يرتكب بقتله أورية وبزناه بامرأته خطيئة يستحق العقاب عليها منه سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه والسبب في كل ذلك. الكلام في الكنز المرصود يشير إلى الجبرية، وبهذا يكون كاتب التلمود جبريين حتى يبرروا لأنفسهم ومن معهم ومن بعدهم عبر الزمان كل ما فعلوا من الشرور التي وضعوها والتي سيطيعها من بعدهم، ويبرئوا أنفسهم من ومن بعدهم منها. طيب، على أي شيء يعتمدون في هذا؟ يعتمدون على ما جاء في سفر صموئيل الثاني في قصة داود عليه السلام مع أورية وزوجته، فارجع إليها 12 من 1 إلى 14 لترى هذا الكلام. وبعد هذه الدراسة يجيء سؤال يقول: هل وراثة الذنب واعتقاد الخلق أن البلاء الذي ينزل بهم إنما هو بسبب فساد السلف، هل هذا الكلام عقيدة عند جميع اليهود؟ والجواب: إن النص الذي يصور هذه العقيدة جاء في سفر التكوين، حين صور عقاب الله سبحانه لآدم عليه السلام بسبب الأكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها، والنص يقول: فالأرض ملعونة بسببك، ويشير إلى الذنب يورث لأن خطيئة آدم جلبت اللعنة على الأرض وساكنيها. وقد كان القباليون متصوفة اليهود الأوائل يرفضون القول بوراثة الذنب، لكن المتأخرين منهم أجازوه. يقول الشيخ ظفر إسلام خان: وكان القباليون أو الكباليون ينفون الذنب الوراثي، ولكن المتأخرين أجازوه، أي إذا اقترف الأب ذنبا تحمل أولاده المسؤولية، وهم يعتقدون بأن كل الأرواح خلقت في آدم ولذلك تشارك في تحمل مسؤولية خطيئته. لكن هناك نص في سفر حزقيال 18:1-24 ينفي ظاهرة قضية وراثة الذنب، فارجع إلى هذا النص حيث يشير دلالة ظاهرة على أن بعض اليهود وهم أهل يهوذا كانوا يعتقدون أن عقابهم لم يكن بسبب خطايا آبائهم، لم يكن إلا بسبب خطايا آبائهم، اعتمادا على ما جاء في سفر الخروج وفي الوصايا العشر: لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقل ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي، دي في الخروج 20:5. وقد أدى هذا الاعتقاد إلى شيوع السلبية وعدم المسؤولية، لذلك وقف نبي الله حزقيال يصحح لأهل يهوذا معتقدهم ويبين لهم أن يحكم على كل فرد بما يعمل وليس بما يعمل غيره، ولذلك لا يجوز استخدام أخطاء الغير في تبرير أخطاء الإنسان، كما أن الذين يظنون أنهم يعيشون بسبب صلاح أسلافهم فيرتكبون الخطأ دون خوف أو وجل، أخبرهم الله سبحانه بعكس ذلك، وأنهم بفعلهم هذا أبناء أشرار لآباء صالحين، ومن ثم يستحقون الموت، ومن رجع منهم وتاب تاب الله عليه وقبله وهبه الحياة. وفي السفر نفسه يقول: فإذا رشع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائضه وفعل حقا وعدلا فحياة يحيا لا يموت. وبذلك يكون سفر حزقيال قد رفض مبدأ توارث الخطيئة، وأن كل إنسان مسؤول عن اختياره، حتى لا يتكل الناس على أسلافهم على أعمال أسلافهم خيرة كانت أم غير صالحة، ويتركون الالتفات إلى حالهم هم واختياراتهم التي سيسألون عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. أبناء الطلاب، إلى المبحث الثالث: القضاء والقدر لدى أبرز أحبار اليهود. سوف نكتفي من علماء اليهود بآراء موسى بن ميمون، إذ هو في الحقيقة الفيلسوف لليهودية في هذا المجال، ثم نقف مع آراء فيلون السكندري. القارئ يا أبنائي لأقوال علماء اليهود يجد ملخصها أنها تشير إلى مفهوم الحرية في الاختيار ومسؤولية الإنسان عن أفعاله وعن الخير والشر، ولكنها غير مصرحة بذلك. ونقف مع دراسة للأستاذة رنا السليمة بارك الله فيها، تدرس هذه القضية وتقف مع موقف بعض علماء اليهود من قضية القضاء والقدر، فعرضت آراء ابن ميمون وقالت إنه خير من يمثل رأي الشريعة اليهودية في القضاء والقدر وفعل الإنسان واختياره، واستعرضت كيف عرض ابن ميمون لآراء أرسطو ثم آراء الأشعرية من المسلمين ثم رأي المعتزلة، ثم قالت: أما عن رأي الشريعة اليهودية في العناية الإلهية والقضاء والقدر فقد ساقه ابن ميمون عبر الرأي الخامس، فقال: إن الإنسان ذو استطاعة مطلقة، أعني أنه بطبيعته وباختياره وإرادته يفعل كل ما للإنسان أن يفعله دون أن يخلق له شيء مستجد بوجه، إلى آخر كلامه. ثم استنتجت أن ما قاله ابن ميمون عن مفهوم الشر هو رأي فيلون الإسكندري الذي بيّن أن الشر الأخلاقي هو ابتعاد عن الله، كما بيّن أن الخطيئة تؤدي إلى العجب والكبرياء، والكبرياء والرياء شر عضال لا يستطيع الإنسان التحول عنهما إلا بمعرفة نفسه. إلا أن فيلون هو تحدث عن الخطيئة في هذا المعنى، تحدث عن الطبيعة الإرادية البحتة للخطيئة، إذ أن الشرير في خطيئته يعيشها كأنها وطنه، وبهذا يتناقض مع قول من سبقه من الفلاسفة والحكماء بأن الخطيئة أمر غير إرادي، وهو قول أرسطو، وأن الخطيئة هي فساد الإرادة نفسها. وبناء عليه أبنائي يكون تركيز ابن ميمون على مفهوم الخير والشر ومصدرهما، وهذا مرتبط بصورة أو بأخرى بمفهوم القدر، في حين وجدنا فيلون يميل إلى المفهوم بأن الإنسان مريد مختار وينسب إليه الخير والشر. ثم تقول: وإذا جاز للباحث أن يخلص في فهم مبسط مما سبق، يمكن القول إن النصوص المقدسة وآراء العلماء اليهود تشير إلى مفهوم حرية الاختيار ومسؤولية الإنسان عن فعله وعن الخير والشر الواقع في حياته، وإن لم تكن مصرحة بذلك. هنا أبناء الطلاب نكون قد انتهينا من هذا الموجز عن القضاء والقدر في اليهودية. نأتي إلى القضاء والقدر في النصرانية، فنبدأ بتعريف اللفظين عندهما. قال: في دائرة المعارف الكتابية قضى يقضي قضاء الله القاضي، والله هو القاضي الأعلى، فهو ديان كل الأرض. أديان كل الأرض لا يصنع عدلا، تكوين 18/25. وحق الله في القضاء يقوم على ثلاثة أسس: عدل الله المطلق، علم الله غير المحدود بأسراره وخبايا الناس، سلطان الله الذي لا يقاوم في منح المكافآت أو توقيع العقاب، وهو سبحانه منزه عن الخطأ ولا جور فيه، فمن المستحيل أن يخطئ في قضائه. ثم ساق في دائرة المعارف أمثلة من القضاء الإلهي، منها الحكم الذي صدر على آدم وحواء، إهلاك العالم القديم بالطوفان، تدمير سدوم وعمورة، إهلاك جيش فرعون في البحر الأحمر، تأديبات التي أوقعها على بني إسرائيل في البرية وفي أوقات عديدة على مدى تاريخهم، الدينونة النهائية لكل من يرفضون الرب يسوع المسيح. واستعرض في دائرة المعارف الكتابية معنى القدرة والقدير وعدد ورودهما في الكتاب المقدس. أما علم كتاب علم اللاهوت النظامي للقس جيمس أنس فقد عرف قضاء الله الأزلي فقال: هو قضاء الله أي قصده الأزلي غير المتغير حسب رأي مشيئته التي الذي سبق فعين لأجل مجده كل ما يحدث. ومن تعريف جيمس أنس نستنتج ما يلي: أن قضاء الله هو قصده الثابت الأزلي القديم، أنه يترتب على ذلك أن الله تعالى ليس منشئ الخطيئة، أنه تعالى من قضائه منح عباده حرية الاختيار، أن قضاءه سبحانه يشمل كل ما وقع وما سيقع من الحوادث مع أسبابها وشروطها ومتعلقاتها ونتائجها، أنه تعالى يجعلها كلها محققة الحدوث لأنه قصر أن تكون كذلك، أن القضاء الأزلي واحد، وأن القضاء لا يقصد به المقضي به لأنه القصد الأزلي، أن القضاء يعم جميع الحوادث من خير ولا شر وشر، أن القضاء عام يشمل كل مخلوق عاقل. الاعتراف والإيمان بقضاء الله تعالى يريح العقول أكثر جدا من نسبة كل شيء إلى الصدفة أو إلى فعل القوانين الطبيعية. وبعد هذا العرض نقف مع سؤال يقول: بأي شيء يتعلق قضاء الله تعالى؟ علم اللاهوت النظام يجيب: قضاء الله يتعلق ويختص بما هو خارج عن الطبيعة الإلهية، فالله سبحانه لم يقض مثلا بأن يكون قدوسا، ولكنه قضى بما علم أو ما سيعمل، فيتعلق قضاؤه بما يلي: بعمل الله نفسه كالخلق والعنايات وبأعمال الخلائق العاقلة الحرة في دائرتهم الخاصة، ثم ساق نصوصا عديدة على ذلك. وطرح جيمس أنس في علم اللاهوت النظامي ما يقرب من 18 سؤالا تكون في مجموعها عقيدة أو صورة واضحة عن عقيدة القضاء والقدر في النصرانية. منها: هل يوافق هذا الكلام العقل السليم؟ وما الفرق بين علم الله وقضائه؟ وما الدليل على وحدة القضاء والقدر وأزليته؟ وكيف نثبت أن حرية الإنسان بمشيئته وحده؟ وما معنى أن القضاء محتوم؟ وما الفرق بين ما قصده تعالى أن يتمه وما قصد أن يسمح به؟ وما الفرق بين القضاء والقدر في تعليم الكتاب المقدس؟ وما الفرق بين القضاء المطلق والمقيد؟ وكيف نثبت أن قضاء الله سبحانه يشمل كل حوادث الكون منذ الأزل؟ وما الدليل على أن الله قضى بأعمال الناس الاختيارية؟ وما الرد على اعتراض البعض على دخول أعمال الناس الحرة في قضاء الله؟ وما الدليل على أن قضاء الله غير متغير؟ وهل عدم تغيره ينافي حرية الإنسان ومسؤوليته؟ وما الرد على القول إن قضاء الله بكل شيء حتى أعمال البشر الشريرة يهون قداسته؟ وما الرد على اعتراض الذين يقولون إن القضاء ينافي اجتهاد المسؤولية؟ وما الفرق بين تعليم القضاء في الكتاب المقدس وتعليمه عند الأمم الأخرى؟ وأرجو أن ترجع إلى الجزء الأول من صفحة 271 إلى 290 لتجمع هذه الأسئلة مع أجوبتها. ثم ننتقل إلى باحث آخر من باحثي النصرانية الذين كتبوا في قضية القضاء والقدر، وهو إلياس مقار في كتابه إيماني قضايا المسيحية الكبرى صاد 190. يقول: ينقسم الناس في فهم قضاء الله تعالى إلى أربعة أقسام: من لا يؤمن بالقضاء مطلقا وسماه القضاء المعدوم، القسم الثاني من يؤمن به ولكنه يعتقد أنه لا يملك من أمره شيئا هي الجبرية، وسماه القضاء الجهلي. القسم الثالث الوسط الذي لا يقبل الرأيين واتخذ نفسه وجه خاصة، وسماه قضاء العلم السابق. القسم الرابع المؤمن بالقضاء الشامل العام الكامل لله تعالى، وسماه القضاء الحكيم، وجعل له عدة عناصر رئيسة، أنه قضاء مطلق بمعنى أنه يتعلق بشؤون الإنسان كلها ولا يترك قضية منها، وأنه قضاء عادل، وأنه أزلي، وأنه مرتب، وأنه ذو غاية وهدف، وأنه جواد، وأنه متوازن، وأنه كذلك عادل. فارجع إلى إيمان قضايا المسيحية الكبرى من صاد 190 واجمع هذه المعاني منها، بارك الله فيك. فإذا كنا قد عرضنا الآن لقضايا القضاء والقدر في اليهودية والنصرانية، فنجيء إلى القضاء والقدر في الإسلام. وقد بينت لك في المقدمة أن ترجع إلى المراجع التي دللتك عليها، واستخرج منها في إيجاز حديث القرآن والسنة عن القضاء والقدر. وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.